إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. كنا انتهينا ووقفنا عند هذه الآيات المباركات في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا، إلى آخر ما ذكرت من الآيات الكريمة. وهذه الآيات يتحدث الله عز وجل فيها عن خبر من مضى من الأمم، ويذكر الله جل وعلا تفاصيل تلك الأخبار، ولذلك عد العلماء هذه الآيات ومثيلاتها من دلائل النبوة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فلما أن ذكر الله عز وجل تفاصيل تلك الأخبار، ختم تلك التفاصيل بالإشارة إلى أن هذه الأخبار فيها الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها برهان على نبوته عليه الصلاة والسلام. فختم تلك الأخبار بقوله جل ثناؤه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ثم أكد نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإنك لمن المرسلين. وقد فصل الله جل وعلا في مواضع أخرى، في عدة مواضع من كتابه تبارك وتعالى، فصل كيف تكون تلك الأخبار، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. فقال مبينا وجه الدلالة من تلك الأخبار على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعد أن ذكر بعض ما مضى من الأخبار في الأمم السابقة، قال تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال أيضا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال أيضا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال أيضا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كل هذا من التفاصيل التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله جل وعلا أنه لم يتعلم قراءة ولا كتابة ليسد الباب على من يدعي أنه تلقى تلك الأخبار مما قد علمه من قراءته وكتابته. فقال تعالى مبينا ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فبين الله جل وعلا أنه جعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أميا لحكمة عظيمة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي ما كنت تتلو تقرأ، ما كنت تتلو قبل أن يوحى إليك القرآن، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه أي ما كنت تكتب. فنفى عنه الأمرين، نفى أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحسن القراءة ونفى أن يكون قد أحسن الكتابة. ثم بين الحكمة من ذلك فقال إذن، ومعنى ذلك إذن لو كنت تدرك القراءة والكتابة لارتاب المبطلون، لشكك المبطلون في نبوته، فقالوا إنما أخذ تلك الأخبار عن قراءة تعلمها لأنه تعلم القراءة والكتابة فلذلك نقل تلك الأخبار، فجعله الله عز وجل أميا ليثبت بذلك قطع الطريق على المبطلين في نبوته. وإذا كانت الأخبار تدور على ثلاث وسائل تدرك بها الأخبار، فإن الخبر إما أن يدرك بالمخالطة والمعايشة، وإما أن يدرك بالسماع، وإما أن يدرك بالقراءة عن الأخبار. فهذه طرق حصر العلم بالخبر، إما أن يعلم الخبر عن طريق المخالطة والمعايشة، وهذه الوسيلة نفاها القرآن، قال وما كنت لديهم وما كنت بجانب إلى غير ذلك، فنفى الوسيلة الأولى وهي أنه لم يخالط ولم يعايش تلك الأحداث ليعلم أخبارها. فبقي الأمر الثاني وهو أن يقرأ تلك الأخبار من الكتب كما يقرأ الناس في زماننا وقبل زماننا أخبار من مضى من الأمم. وهذه الوسيلة الثانية أنكرها أيضا، فقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثم بقيت الوسيلة الثالثة وهي وسيلة السماع، بأن يسمع ممن عايش تلك الأخبار أو أن يسمع من نقل عمن عايش أو عمن أدرك تلك الأخبار بالتواتر، وهذا أيضا نفاه القرآن، قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإن قلت فإن النفي واقع على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته ظاهرة، فما فائدة إيقاع النفي على قومه؟ فإنه لم يكتفي، يقول ما كنت تعلمها، بل أضاف إلى عدم علمه عدم علم قومه، أضاف إلى عدم علمه عدم علم قومه، قال ولا قومك. لماذا؟ لأنه قد لا يعلم هو الأخبار، ولكنه عايش من علمها. فهذه هي الوسائل التي ينحصر بها معرفة الخبر في العادة، إما بمخالطة، وإما بمطالعة كقراءة، وإما بسماع. فانتفى كل ذلك في أخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمن مضى من الأمم، فثبت بذلك البرهان على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي تلقي الخبر من غير العادة، وهو الإعجاز والغيب في التلقي عن الوحي، وذاك عن رب العالمين، فهو غيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتلقى تلك الأخبار بما جرت به العادة، وإنما تلقاها بغير ما جرت به العادة، وهي الوحي من الله عز وجل. وهذا التفصيل لا بد أن ينتبه إليه المسلم، وأن يستفيده من كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا لا يذكر أخبار من مضى من الأمم إلا ويضمن ذلك تصريحا أو تلميحا إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاعتناء بذلك، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الطاعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثر المشككون في نبوته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست منحصرة في باب واحد، قال بل باب دلائل النبوة باب واسع، وأدلته متضافرة متظاهرة متنوعة يقوي بعضها بعضا. ومنها، يقول شيخ الإسلام، ومنها دلائل نبوته في باب الأخبار. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقد قال المفسرون أن هؤلاء كانوا في من مضى من الأمم خرجوا من ديارهم خشية الموت، وقد جاء بيان هذه الخشية وبيان سببها، وقد ذكر الحافظ ابن كثير كما أقرأ قال في تفسيره نافا للإمام وكيع بن الجراح، قال: وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا، فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. أقول انتهى كلام ابن كثير. أقول وقد تابع أبو أحمد الزبيري وهو ثقة حافظ، تابع الإمام وكيع بن الجراح فرواه أيضا عن سفيان، وعنه عن أبي أحمد أحمد بن إسحاق، وعنه الطبري في تفسيره بإسناده، وذكر نحو الرواية الأولى، وهذا إسناد حسن، وقد حسنه بل صححه جماعة من العلماء. وفي هذا بيان من ابن عباس رضي الله عنه عن سبب خروج هؤلاء الألوف من ديارهم، وأن ذلك بنص القرآن خشية الموت. وفي بيان ابن عباس رضي الله عنه أن ذاك الموت كان نتيجة لانتشار الطاعون، والطاعون مرض معروف، وقد ثبت عند البخاري وغيره قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجز سلطه الله على من مضى من الأمم قبلكم. فهذا الرجز والعذاب وهو مرض الطاعون عذب الله عز وجل به بعض من مضى من الأمم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الطاعون في أرض أن يفر الناس منها بسببه، ومنع إذا سمع الناس به في أرض أن يقدموا عليها. فمتى وقع الطاعون في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها خشية الطاعون، كذلك لا يجوز القدوم عليها من أجل وقوع الطاعون، بل من فيها لا يخرج فرارا منها بسبب الطاعون، ومن كان خارجا منها فلا يدخلها لأجل الطاعون. قال: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذا الخطاب إنما هو خطاب لوقوع الأمر، ليس خطابا بأن يسمعوا له ويستجيبوا له، فإن الأمر ينصرف على أوجه عند أهل العلم. يقول علماء الأصول: فأصل الأمر هو للتكليف، فإذا ما أمر الله بأمر فإن الأصل فيه التكليف، وهو أن يمتثل المأمور ما أمر به، إلا أن الأمر قد يقع على ألوان أخرى، منها أمر التهديد والإيعاب، ومنه قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، مخاطبا به الكفار. فقوله اعملوا ما شئتم أمر مقيد بالمشيئة، فأطلق لهم أن يعملوا ما يشاء من حق أو باطل. وأيضا مثل ذلك يأتي في كتاب الله عز وجل على أوجه، وهذا عند أهل العلم يقول علماء الأصول ظاهره الأمر وحقيقته التهديد والإيعاد، وفيه تضمين الأمر التهديد والإيعاد، وهذا يستلزم النهي ليس يستلزم الامتثال. كذلك الأمر في مثل قوله تعالى فقال لهم الله موتوا، ليس المراد به أمر الامتثال أنهم يسمعون الله يقول ذلك فيمتثلون فيموتون، فإنه لا سبيل للإنسان أن يميت نفسه، وإنما يتخذ سببا به أو عليه يتحقق الموت أو يقع. فالمعنى من هذا فقال لهم الله موتوا هو قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ثم أحياهم. وقد زاد أبو أحمد الزبيري عن سفيان علة الإحياء فيما يرويه عن ابن عباس بإسناده، قال فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم. وهذه زيادة أبي أحمد الزبيري عما رواه وكيع في تفسيره، فبين أن هذا النبي دعا ربه عز وجل أن يحيي هذه الألوف حتى يتوبوا. وهذا الذي فقهه ابن عباس مفهوم من آخر الآية، فإنه قال عقب ذلك إن الله لذو فضل على الناس، وفي هذا إشارة إلى أن إحياء الله عز وجل لهؤلاء هو من فضلهم ليتسنى لهم التوبة وأن يجبروا ما قصروا فيه من أمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وفي قوله قرضا حسنا إشارة إلى استنكار قرض أهل الربا، فإن أهل الجاهلية كانوا يقرضون بقرض السوء، ولذلك في آخر سورة البقرة تكلم الله عز وجل عن الربا بالتفصيل، فمهد بهذه الآيات إلى ما يتعلق من القرض القبيح، وهو القرض الذي جر نفعا. وقد أجمع العلماء على أن القرض المشروط بزيادة أنه من الربا الصريح الذي أجمعت الأمة على تحريمه، ومنكر ذلك كافر مرتد، فإن هذا مما علم بالاضطرار من دين المسلمين، وإليه الإشارة بل التصريح في قوله تبارك وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ثبت في السنة ما يتوافق مع هذه الآية الكريمة في البيان، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وفي رواية: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي هذا ما يلتقي مع قوله عز وجل، فإنه ذكر القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والمضاعفة لا تقتصر على الأجر، بل المضاعفة تتعلق بالأجر وتتعلق بالبركة وتتعلق بزيادة المال. فالمضاعفة لها أوجه، فربما تعلقت بالأجر، وإليه الإشارة بقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا وجه من المضاعفة. وكذلك ما يتعلق ببركة المال، وما يتعلق بكثرته: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم إن الآية ذكرت بعد القرض الحسن صفتين لله: القبض والبسط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عن ربه تبارك وتعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. ثم بين وفسر شيئا من البسط الذي أجمل في كتاب الله بأن منه: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى. وبسط الشيء مده، ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا على حقيقته، فإن الإنسان إذا أراد أن يتصدق مد يده. وقد ذكرت في عدة مواضع من كتاب التوحيد للبخاري وابن خزيمة أن الله يبسط يديه على الحقيقة والكيفية التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن الله يبسط يديه، ومن تأول بأن البسط هو بسط النعمة فقد خالف الكتاب وخالف السنة. فإن النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يبسط يديه. وقد بينت فيما يتعلق ببسط اليدين أنه مما يقوي بأن المراد به البسط، لأن المراد به البسط الحقيقي ما جاء بأن الله عز وجل ينفق بيده المباركة كيف يشاء، ويتقبل بيده عز وجل الصدقات، وسبق كل هذا. لكن أنبه عليه أن البسط على حقيقته في الكتاب والسنة، ومنه قوله تعالى: ذا اليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد بينت السنة ما جاء في صحيح البخاري وغيره بأن الله ينفق بيديه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يده شيء وبيده الأخرى الميزان، أخرجه في الصحيحين. وهذا من الحجج الدالة على أن الله يبسط يديه على الحقيقة كما نطق به كتاب ربنا: بل يداه مبسوطتان ينفق، وكما جاء في السنة، ومنه قوله: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وقوله غير عدوم ولا ظلوم، فإن الذي يمنع الإنسان من أن ينفق خشية أن يضيع ماله، ولا شك أنه إذا أعطى عدوما، إذا أعطى إنسانا معدما، فإنه لا يترقب أن يرد عليه ما أنفق، لأن المعطى ليس عنده ما يرد، فهو عدوم معدم ما عنده رد وما عنده شيء يرده. أو إذا أعطى ظالما فإنه يخشى أن هذا الظالم لا يرد عليه لكونه ظالما، وهذا يعجز أن يستوفي حقه منه. فمنع الإعطاء تارة يكون لضعف يقين المتصدق بأن يرد عليه ما أعطى لذاك الرجل لقلة ما عنده ولأنه عدوم، أو لخشية أن لا يرد عليه حقه لكونه ظلوما. فهنا يقول الله عز وجل: أنك تقرض الله عز وجل والله غير عدوم، وأراد صفة الكمال وهو الغنى، وأنه غير ظلوم وأراد صفة الكمال وهو العدل. وقوله تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وهذان فعلان القبض والبسط وكلاهما على الحقيقة. وقد ثبت في السنة من أسماء الله عز وجل ما يوافق هذين الفعلين، وقد قرر أهل السنة قاعدة في باب الأسماء والصفات، وهي أن الأسماء تدل على الصفات والأفعال، بينما الصفات والأفعال لا تستلزم أن يكون لكل صفة أو لكل فعل اسم يوافق الفعل أو الصفة. وضربت على هذا أمثلة، منها قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وليس هناك من أسماء الله عز وجل ما يتعلق بالبناء، فليس من أسماء الله الباني، وليس من أسماء الله ما يتعلق بفرش الله الأرض في قوله: والأرض فرشناها. فليس هناك ما يقابل هذين الفعلين من الأسماء وقس على ذلك. وأما الأسماء فكل اسم يستلزم صفة يتصف الله بها ويستلزم فعلا، فالأسماء تدل على الصفات والأفعال، ولكن الأفعال والصفات لا تستلزم أن يكون لكل ما جاء من صفة أو فعل أن يكون لها اسم يقابلها. وهنا دلت السنة على أن من أسماء الله عز وجل القابض والباسط. ففي مسند الإمام أحمد والحديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه منها غاية المرام كما أقرأ من حديث أنس رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت. وفي رواية عند الإمام أحمد غلى السعر سعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وفي هذا بيان أن من أسماء الله عز وجل القابض والباسط. قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا أول درس ابتدأنا به بعد الرجوع من السفر، وتستمر إن شاء الله الدروس معكم إلى ما شاء الله عز وجل. غدا ماذا عندنا؟ فقه. طيب أحد له سؤال؟ تفضل. ماذا؟ نعم. بارك الله فيك. السلف كانوا لا يطلقون لفظ الحقيقة، ليس في كلام السلف فيما أحط به علما ليس في لفظ الحقيقة، وإنما كانوا يثبتون ما دل عليه الكتاب والسنة. فلما أحدث أهل البدع دعوى المجاز في صفات الله ظهر في كلام أهل السنة بعد ذلك لفظ الحقيقة، يريدون به الرد على الأشاعرة والجهمية والمعتزلة في دعوى المجاز في أسماء الله وصفاته. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإن أهل البدع يقولون هو مجاز، وأن المراد باليد القدرة أو النعمة على اختلافهم في التأويل. ومن هنا ظهر في قول أهل السنة الذين عايشوا هؤلاء المبتدعة عندما أظهروا كلمة المجاز ودعوى المجاز أنهم يثبتون هذا على الحقيقة، أي ردا لدعوى المجاز في أسماء الله وصفاته. واضح؟ ايه بارك الله فضل. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا يرويه البيهقي فيما استحضر في السنن الكبرى بسند ضعيف، ولذلك فإن بعض الفقهاء اعتمد على رواية البيهقي في روايته لهذا الحديث وظنوا صحته، وهذا ضعيف، قد بين الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة وغيرها من كتبه المباركة رحمه الله، بين أنه حديث ضعيف لا يصح، وإنما هذه قاعدة فقهية على الصحيح، ويروى بسند ضعيف لا يصح يرويه البيهقي وغيره. واضح؟ نعم تفضل. هل المسعر من أسماء الله؟ بلا شك، هذا هو ظاهر الحديث، فإنه قرن اسم المسعر بأسماء الله القابض الباسط الباسط، وذكر من أسمائه تبارك وتعالى المسعر، وعد المسعر من أسماء الله جماعة من أهل العلم، والحديث حجة له. واضح؟ نعم تفضل. ما أنشط الآن لأسئلة الفقه. ها تفضل. نعم هذا يحتاج إلى تفصيل، ليس الآن وقته. غيره تفضل. عدل صوتك بارك الله فيك. زيد المدخلي هذا من كبار أئمتنا. نعم على كل حال، بغض النظر عن كلام الشيخ زيد حفظه الله ونفع الله به، والشيء بالشيء يذكر، فقد سمعت الشيخ ربيع بن هادي وقد ذكر في مجلسه الشيخ زيد المدخلي هذا الذي في الجنوب رفيق النجم، وكان النجمي نجما من أهل السنة، فسمعت ربيع بن هادي المدخلي يقول زيد أحسن الناس عندي، زيد أحسن الناس عندي، صلى الله أن يبارك فيهم جميعا شيوخ الإسلام. ولا تقلد دينك الرجال، عظم أهل العلم ولا تقلد دينك الرجال، لو كنا مقلدين قلدنا الشافعية وأحمد. سؤالك، اترك الآن كلام الشيخ زيد وهذا سؤال، هل أنت الآن تستشكل كلام ابن القيم؟ طيب طيب، يقول أخوكم وهذا آخر السؤال، يقول أن ابن القيم يقول المجاز في القرآن طاغوت، يعني باطل، وأخوكم يقول أنه الشيخ زيد حفظه الله له تفصيل، ليس الآن المقصود كلام الشيخ زيد، المقصود هل في كلام ابن القيم إشكال أم لا، هكذا السؤال. طيب، أما كلام الشيخ زيد فهذا قوله، أسأل الله أن ينفع به. أولا، كلام ابن القيم ليس فيه إشكال، بل كلامه حق وأنه لا يوجد أصلا في القرآن مجاز، لا في الأسماء والصفات ولا في غيرها. ويبدو أن أخوكم جديد علينا أو حديث عهد بنا، فأنا في شرح الرسالة للشافعي وفي رسالة بن سعدي تكلمت عن مسألة المجاز، وذكرت اختلاف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال. منهم من نفى المجاز مطلقا في الكتاب والسنة واللغة، ومنهم من أثبت المجاز مطلقا في الجميع، ومنهم من فرق فقال ليس في القرآن مجاز وقال بوقوع المجاز في اللغة. وبينت بأن الصواب من هذه الأقوال، وهو الذي كان عليه السلف، أنه لا مجاز أصلا في القرآن، لا في الأسماء والصفات لله ولا في غير الأسماء والصفات. وقد بينت بأن حد المجاز عند القائلين به هو أن يطلق اللفظ على غير حقيقته لمناسبة، وأن من ضوابطه عند الأصوليين القائلين بالمجاز أنه يصح نفيه إذا ما استفصل عن الحقيقة، وهذان موضعان يبطلان المجاز أصلا في القرآن. لأن علماء الأصول القائلين بالمجاز يقولون إن حد المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولذلك فإنه على قولهم يصير العرب وضعوا الكلام يريدون به حقيقة ويريدون به غير حقيقة، فإذا لم يريدوا الحقيقة فإنهم يقصدون به المجاز. وضربت مثالا على هذا عندما يقول العربي جرى النهر، فإن العربي لم يضع أصلا هذه العبارة ليقصد بها معنيين، معنى حقيقيا ومعنى مجازيا. فالمعنى الحقيقي جرى النهر، أي أن حجارته وحصباءه ومادته جرت، وهذا لم يقصده العربي في وضع الكلام، وإنما قصد العرب من قولهم جرى النهر قصدوا معنى واحدا، ما هو؟ جرى الماء في النهر. كذلك عندما يقول العربي سال الميزاب، فإن العربية لم يضع هذا الكلام لحقيقة هي الأولى، بأن الميزاب اشتدت حرارته حتى انصهر وساء، هذا لا يخطر أصلا في ذهن العربي، وإنما وضع الكلام ابتداء لمعنى واحد وهو أي سال الماء في الميزاب. كذلك عندما يقول الله عز وجل حاكيا عن إخوة يوسف قولهم لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية كذا يا رضا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. لا أحد يفهم من أن المراد اسأل العير أي اسأل الجمال والبغال والحمير التي كانت في القافلة، بل هذا الكلام كله ونظائره وضع لمعنى واحد. فدعوى المجاز في هذا يستلزم أنه ينسب إلى العرب أنهم أرادوا معان باطلة هي الحقيقة وهي لم تطرأ في أذهانهم فضلا أن يضعوا الكلام لأجلها. وقد بينت أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد بين أن المجاز لم يظهر في زمن السلف، وإنما ظهر بعد ذلك عندما أراد هؤلاء المبتدعة أن يضربوا باب الأسماء والصفات، فقالوا إن الأسماء والصفات من باب المجاز، فالمجاز لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، وإنما الكلام له حقائق بعضها أقرب من بعض فيحمل على الحقيقة الأقرب، فإن لم يمكن حمل على الحقيقة الأبعد، هذا الذي يعرف عن السلف الصالح. أما تفاصيل البحث فبابها عند الإمام ابن تيمية وغيره من الأئمة، ومن أفضل من كتب في هذه المسألة في هذا العصر شيخ الإسلام في التفسير بلا منازع، والإمام الحجة في الاعتقاد والأصول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فقد أجاد وأفاد جدا في المذكرة في أصول الفقه، في شرح المذكرة في أصول الفقه، وفي مواضع من كتبه في التفسير وغيره في نفي المجاز وأنه لا وجود له في الكتاب والسنة على أصح الأقوال. فعندما يقول ابن القيم بأن المجاز طاغوت، المجاز في القرآن طاغوت، هو يريد معنى حقا بلا شك، وهو أن أهل البدع سلطوا المجاز على القرآن ليتنصلوا من عقيدة السلف، فإذا ما وجهوا بالأسماء والصفات لله قالوا هذا من باب المجاز. وقد بين ابن القيم بأن حتى على القول بوجود المجاز فإنه لا يجوز تأويل الأسماء والصفات، وقد بين وأجاد رحمه الله هو وشيخه ابن تيمية بأنه أيضا على القول بالمجاز فإنه لا يجوز أن تصرف الأسماء والصفات لله عز وجل، لأن من قال بالمجاز اتفقوا جميعا، أي الذين يقولون بالمجاز اتفقوا على أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بأن السلف أثبتوا الأسماء والصفات لله، ودلت على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه إجماع السلف، فدلنا ذلك على أن الحقيقة في هذه الأسماء والصفات التي جاءت في الآيات والأحاديث هي الحقيقة، حتى لو قلنا بالمجاز فإنه لا يصار إلى المجاز ما دمنا نستطيع أن نحمل الكلام على الحقيقة. فلا شك أن المجاز هو من تسلط أهل البدع على تحريف كتاب الله، لا أعني تحريف لفظه وإنما تحريف معانيه. يقول الشيخان ابن تيمية وابن القيم لأن التحريف تحريفان، تحريف لللفظ وهذا صنع الكافرين من اليهود والنصارى في كتبهم، وتحريف معنى وهذا أيضا موجود عند أهل الكتاب وعند طوائف من أهل البدع من المسلمين. فكلام ابن القيم كلام صحيح قوي واضح جلي إذا فهم مراد ابن القيم فيه. أما من استدرك على كلام ابن القيم وفصل فأرى أنه قد جانب الصواب، وأن كلام ابن القيم إذا حمل على ما بينه رحمه الله من تفصيله في المسألة فإنه حق لا غبار عليه. هل فهمت كلامي؟ جيد، بارك الله، والله أعلم، بارك الله، الله يرضى عليه.